سعد جاء إلينا سعد وسعيد من خلفه يعدو سعد وسعيد سعد وسعيد سعد وسعيد سعد وسعيد هذان هما سعد وسعيد سعد وسعيد رجلان لكل الأوقات رجلان لكل الأوقات نطلبهم عند الأزمات نطلبهم عند الأزمات نادي سعدا يأتي وسعيد نادي سعيدا يأتي سعد نادي سعدا يأتي وسعيد نادي سعيدا يأتي سعد من أجل الخير لجميع الناس سعد وسعيد ها قد بدأ عملا العمل مفيد ها قد بدأ عملا للناس مفيد ها قد بدأ عملا سعد وسعيد سعد وسعيد سعد وسعيد سعد وسعيد